السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنكمل عن ما هي العقيدة وإيه دور العقيدة في حياتنا، يعني إيه دور العقيدة في حياتنا. إحنا وصلنا لحد المرة اللي فاتت لو تفتكروا، لما قلنا إن كل حاجة في الكون خلقت من أجل الاختبار الصغير اللي احنا خلقنا من أجله، اللي هو أعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. بمعنى إن الغاية والأساس من الكون ده كله إن احنا نعلي ونقيم شرع الله عز وجل في الأرض. وقلنا إن كل نور هيكون يوم القيامة هيكون الأنوار بحسب الدين، بحسب العقيدة، بحسب ما كنت عليه في حياتي. وحنبتدي دلوقتي نتكلم على ان دي الأنوار السعادة، لان انت بقدر النور اللي ربنا بيديهولك في الآخرة دي بتكون السعادة بتاعتك، بتكون سعيدة. ليه؟ لان احنا ان شاء الله بعد كده يا جماعة لما هناخد في العقيدة هنلاقي ان السعادة دي شعور قلبي محض. يعني انت سعيدة، السعادة دي شعور قلبي، مش حاجة ملموسة او حاجة مادية زي ما احنا متخيلين. السعادة الحقيقية لما تتلمسي خطواتك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تخيلي لما تعودي 50,000 سنة انت كل حاجة بالنسبة لك يسيرة، وكل حاجة بالنسبة لك سهلة، وكل حاجة بالنسبة لك جميلة. ها؟ يبقى 50,000 سنة ولا عمرك اللي هو 60 سنة، الله اعلم كمان انت هتكملي 60 ولا لا، خدي بالك. يبقى ايهم؟ يبقى دي السعادة اللي انت هتروحي توزني تلاقي الموازين بتاعتك تقيلة، هتروحي الصحف لما تتطاير، تاخدي بيمينك لما تقسم الأنوار النور أمامك فترة طويلة، 50,000 سنة تعدي على الصراط تلاقي نفسك معدية على الصراط، تفوتي من قنطرة المظالم تلاقي نفسك بتعدي من قنطرة المظالم. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. الأمر ده كمان أو لن تتم بيه الأمور دي غير بحاجات، خدي بالك، ومش حاجات ان انا اعرفها بس، لان للأسف ان في ناس قسمت الدين لأجزاء. يعني ايه قسمت الدين لأجزاء؟ قالت لك الايمان ان تعبد الله، طب ماشي، والاحسان، طب ماشي، طب ما انا عندي برضو حاجات عكسية. يعني زي ما انا هعرف ربنا بالالوهية والربوبية والاسماء والصفات والتوحيد، لازم اعرف برضو طب انا ممكن اعمل ايه غلط يخرجني من الاسلام. ما انا ممكن اعمل حاجة تخرجني من الاسلام خالص. زي ايه؟ نواقض لا اله الا الله. ودي يا جماعة الحاجات اللي بيحاولوا يلبسوا علينا بيها ديننا، يعني من تلبيس الدين علينا ان يقولك بصي مش قلت لا اله الا الله خلاص افعلي ما شئتي. لا، اقفي. لا إله إلا الله دي ليها موجبات، يعني ليها حاجات إيجابية لازم أعملها يا إما تروح مني، وليها نواقض في حاجات ما أعملهاش. ودي للأسف المخفية اللي لو سألش أي حد إيه هي نواقض لا إله إلا الله مش هيعرف. مش هيعرف يعني إيه نواقض. أقولك لا لا لا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ماشي، بس هو أنا أقول لا إله إلا الله مثلا واشتم في الله هو ينفع؟ طب انا ممكن اقول لا اله الا الله وكل ما يحصل لي موقف اقعد اشتم في ربنا وفي الرسول صلى الله عليه وسلم، واسب في الرسول صلى الله عليه وسلم، واسب في الدين. يبقى اذا انا هعرف من خلال العقيده الالهيه الربوبيه الاسماء والصفات، وبعرف برضو الشرك. خدي بالك كل شيء وله ضده، بعرف برضو في شرك وفي تعطيل. يبقى لابد ان اتعلم الشيء واتعلم ما يكمله، مش هنقول بقى يناقضه، ما يكمله. لان في ناس يا جماعه افاجئ بيها كتير جدا تقول لك ايه، لا لا ده عقيدته هايله، ده بيتكلم في الاسماء والصفات. الاسماء والصفات دي يا جماعه جزء، الاسماء والصفات جزء من اجزاء. لو انا قلت لك العقيده كلها الوهيه وربوبيه واسماء وصفات يبقى انا بضحك عليك، يبقى انا بضيع لك دينك. لانك زي ما بتقولي الايمان بالملائكه، لابد ان تقولي طب ايه اللي بيناقض الايمان بالملائكه؟ افرضي واحد مؤمن بالملائكه كلها ما عدا جبريل، يبقى غير مؤمن بالملائكه، ما عدا اسرافيل، ما عدا ميكائيل، يبقى غير مؤمن بالملائكة. يبقى أنا لما أقول الإيمان بالكتب، واحد مؤمن بكل الكتب ما عدا التوراة، لا أسفة، أنت الدين لا يتجزأ، الدين أجزاء مكملة لبعضها. ما ينفعش إن أنا آخد جزء أؤمن بيه وأترك جزء لا أتعلمه ولا أؤمن بيه، ما ينفعش. فالنهاردة الناس فرحانة قوي باللي قاعدين يكلمون في الأسماء والصفات، طيب ماشي، ومين بيكلمني بقى في الشرك والنواقض؟ ها؟ لا أحد، لا أحد بمعنى كلمة لا أحد، لدرجة إن ممكن واحد يعني يعمل، واحد عمل فعلا استفتاء في الكلية بتاعته، حد يعرف إن الإسلام له نواقض؟ في كل الجامعة ملقاش طالب واحد سمع عن إن الإسلام له نواقض. بقى إيه السائد؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن سب في ربنا، وإن لم يؤمن بالمصحف، وإن فعل. يبقى العقيدة مش إن أنا أتعلم الصفات والإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خير وشر، لا، أنا عندي الطريق طويل، ده دي البداية. لابد ان اعرف البدع، ده من عقيدتي، وان اعرف الشرك من عقيدتي حتى اجانبه واحذر منه. لا شفاء للقلوب والارواح ولا حياة لها الا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وطاعة الله لن تكون الا بالاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا لكن لم نفقه هذا السمع، لأن الإنسان بيسمع سمع فهم ويسمع سمع غافل، في انسان بيسمع سمع يمر على قلب، زي ما حد يقول لك حاجه تمر على قلبك، يطلب منك طلب يمر على قلبك، وفي وقت تاني ممكن نفس الانسان يبقى حد تاني، ممكن لما يكلمك لا تشعري تماما بالكلام اللي هو بيقول، ولا كانه بيقول حاجه، تستشعريش هذا الكلام مطلقا، ده اسمه ايه؟ ها؟ قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، مجرد ها انه يمر عليه الكلام لكن لا يبقى ما يسمع، كأن واحد بيكلمك بالالماني مثلا، او واحد بيكلمك بالفرنسي، وانت لا انت عارفة الماني ولا انت عارفة فرنسي، ها؟ هتعملي ايه؟ هتبقي سامعة صح لكن فاهمة هو بيقول ايه؟ هكذا الاعراض عن ايات الله سبحانه وتعالى، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. القلب ليس محل، ركزي بقى معايا في الحتة دي كويس قوي. قلبك ده زي المراية بالظبط. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. حلو كده. قلبك ده عبارة عن مراية. المراية دي كل ما بتنضفيها بتسمعي وبتشوفي كويس جدا، لان المراية دي هي الموصل الوحيد لبقية الايه، الاطراف، لبقية جسمك. تشوفي كويس قوي، تسمعي كويس قوي، ها، تشوفي كويس جدا وتسمعي كويس جدا. طيب، فبنقول هنا ان يا ايها الذين امنوا، قلنا هنا ايه، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم ايه، لا يسمعون. ليه؟ شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر الدواب عند الله، شوفي ربنا سماهم دواب، يعني كالأنعام بل هم أضل. ليه؟ بيدب بس على الأرض، ماشي بس على الأرض وبيدب على الأرض، اللي هم ايه بقى، صم، يعني يسمع الهداية ولا كأن في حاجة خالص، أكم، يشوف الغلط، يشوف المعاصي، سامع الصلاة، سامع الإقامة، ولا كأنه سامع صلاة ولا إقامة، ولا كأنه شايف إن دي معصية ولا دي حرام، مش شايف. حتى إنك تتعجبي من الناس دي، ناس ألا السلام على العافية، لا بيشوفوا ولا بيسمعوا، لا بيشوفوا ولا بيسمع. طيب ليه؟ لان قلبه مقفول. المعاصي خلاص يا جماعة استولت على القلب. حب النفس، ما خدي بالك احنا كل حاجة نقول الشيطان الشيطان الشيطان، لا، نفسك، نفسك استولت على ايه، على قلبك، فاصبح ارأيت من اتخذ اله هواه. عارفين زي ايه، نسأل السلام عليكم، زي ابليس. هو ابليس مين اللي وسوس له انه ما يسجدش لله سبحانه وتعالى؟ مين اللي وسوس لابليس، ها، اللي هو يعني ابو الشيطان، اللي هو الشيطان نفسه، يعني اللي هو ابو الشياطين كلهم، مين اللي وسوس لابليس؟ النفس، النفس الاماره بالسوء. يبقى النفس الأمارة بالسوء أقوى بكتير من إبليس. ما تقوليش أصل الشيطان وزني، لا، دي كانت أهوائك. طب لما يبقى القلب ده بقى مش محل النور والهداية، أنا مقعدة ملا بالمعاصي، الصبح معاصي والظهر معاصي وبالليل معاصي. نكمل هنا الآية بقى، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمع، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى هو لأن نفسه خبيثة مش هيسمع. لو هو سمع، ها، لو هو سمع مش هيفهم. يبقى اذا القلب مش محل اساسا علشان يسمع او يفهم او حاجه خالص، هو مش مدي للقلب اي مساحه يحصل منها استجابه. فما اجيش اقول هي كويسه قوي بس، لا، ما فيش بس. لو هي كويسه، لو علم الله فيها خيرا هيسمعها. وده يا جماعه ما تقولوش ان كل واحد تحمله غير التاني، لا خالص. احنا كلنا عندنا نفس الاليات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الشاب الصغير اللي عنده 19 سنه اللي توفاه الله النهارده وتحمل من الالام والمعاناه ما لا يطيق بشر. احنا بنقول ما لا يطيق بشر، طب هو تحمل ازاي وكان كل اهتماماته انه يدخل الجنه؟ يعني اهله دخلوا عليه لقوه هو مريض جدا، ها بيضحك، تضحك ليه؟ قال لهم علشان الشيخ قال لي النهارده اني لو مت بالسرطان هموت مبطون، فمبسوط ان هو هيموت مبطون. ده عنده 19 سنه يا جماعه، وبدايه رحلته مع اعلاء كلمه الله عز وجل وهو عنده 15 سنه. 15 سنه ده اللي احنا بنسميه عيل، لا هو مش عيل، هو كان راجل 19 سنة لما دخلت عليه الطبيبة علشان تقول له انت حالتك ميؤوس منها، خرجت بتعيط من عنده. هي داخلة تصبره على فكرة بره لما يجوا يتعالجوا، فيجيبوا لهم دكاترة نفسيين علشان الدكتور النفساني يهون عليه المصيبة يعني. فلقيته مبسوط جدا وسعيد جدا وبيقول لها والله انا ما عشت حياتي، حياتي اللي عنده 17 سنة ولا 18 سنة، والله انا ما عشت حياتي الا للجنة للحظة دي، انا كل حياتي عايشها علشان اموت، ولكن انا اكتر حاجة مضايقاني اني بموت على السرير، انا كان نفسي ان انا اموت وانا مجاهد في سبيل الله. الدكتورة المصرانية الامريكانية خرجت من اوضته بتبكي بتعيط، بتقول لهم ايه الثبات ده؟ ايه الرسوخ ده؟ انا في حياتي ما قابلت حاجة كده. ولد صغير عنده 19 سنة ادى الدكتورة ده قالها 30 سنة ولا 40 سنة درس فيه الثبات، انه بيحتضر ومبسوط وثابت. ليه؟ لان القلب محل، هو حجة على كل واحد عنده 14 و 15 سنة وحجة على كل واحد عنده 18 و 19 سنة. يبقى القصة مش في قصة ايه؟ ها؟ القصة مش في قصة ايه؟ القصة قصة الإيمان، القلب اللي بيحرك الجوارح، القلب اللي بيحرك الجوارح، القلب لما حرك الجوارح، الجوارح استجابت لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياة. ما قالكيش ان الحياة دي بعد الموت، لا قالك اذا دعاكم لما يحييكم، حياتك دلوقتي، حياتك في الايمان. طب انا غير مؤمنة يبقى انا ميتة، فهمت القصة بقى ماشية ازاي؟ انا غير مؤمنة يبقى انا مش عايشة، انا ميتة، لان حياتي ها في ايه؟ في الاستجابة لله وللرسول. هي دي الحياة، هي دي الحياة الحق اللي هتؤدي الى سعادة الدارين. ويبتدي في الفقرة اللي بعديها على طول يكلمنا عن تميز الاسلام عن بقية الاديان، تميز الاسلام عن بقية الاديان. كل نبي كان يبعث في قومه خاص، كل نبي يا جماعة نزل من أيام آدم عليه السلام كان ينزل للقوم بتاعه بس، الأقوام التانية غير ملزمة بيه، يعني لو ما أمنوش بيه ما يتحسبوش. فعشان كده كان يطلع كذا نبي في نفس الوقت، يعني يبقى إبراهيم وداود وإسماعيل كل واحد في بلد، وفعلا كانوا في نفس الوقت لوط وابراهيم عليهم الصلاة والسلام واسماعيل الثلاثة واسحاق كل واحد في بلد، اسحاق في الغرب وابراهيم في العراق واسماعيل في مكة ولوط في قومه، كل واحد في بلد. ولم والبلد اللي جنبيها إذا لم تؤمن بيه خلاص، لأن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو اللي بعث إلى الناس كافة. قال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إليكم جميعا. يبقى الوحيد اللي نزل للأمم كلها، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ألزم اليهود والنصارى بالإيمان به. من سمع به ولم يؤمن، اللي يسمع بس من الأديان التانية بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به فقد كفر وأشرك، كان من أصحاب النار خلاص انتهى. طب اشمعنى؟ لان كل الاديان يا جماعة حتى المحرقة بتقول ان في نبي جاي. اليهود عارفين ان في نبي جاي. هو انتوا تفتكروا اليهود ليه يا جماعة هيمشوا ورا المسيح الدجال؟ اليهود ليه هيمشوا ورا المسيح الدجال؟ علشان هم عارفين ان في نبي جاي، والنصارى عارفين ان في نبي جاي، كل الأديان عارفين وعندهم إن في نبي جاي، لكن هم معترضين على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو عارف إن في نبي جاي لكن معترض. النصراني يقول لك لا لازم يبقى من نسل إسحاق، اليهودي يقول لك لا لازم يبقى من نسل يعقوب. تمام؟ يبقى كل الناس ملزمة كل الناس ملزمة بالإيمان بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ طيب مش فاهمة واحدة بتقولي من المسلمين، مالهم المسلمين؟ احنا عندنا يا جماعة ان اخر حد هينزل هو النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عندنا ان هو خاتم الأنبياء جميعا، وربنا سبحانه وتعالى لم يتوفه حتى أكمل البيان. ربنا سبحانه وتعالى ما توفاش النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما الدين اكتمل، يعني خلاص ما احنا بقى ما عندناش قصة ان هيجي نبي تاني، لا خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص انتهت. وهنا كمان في نقطة، يبقى خدي بالك ده فرق بين أمتنا أمة الإسلام وباقي الأمم. هنا احنا ما عندناش زي اليهود والنصارى في أسرار. اليهود والنصارى يا جماعة عندهم أسرار، يعني تروحي للقسيس تقولي له المسألة الفلانية يقول لك لا اعملي كذا، طب ليه ما فيش ليه ده سر. احنا ما عندناش اسرار بقى فضل الله. احنا تركتكم على المحجة البيضاء. المحجة البيضاء اللي هو الطريق الابيض. تخيلي انت عندك كده مكان مفروش بسجادة بيضاء. ليلها كنهارها، ما عندناش اسرار. ما عندناش حاجة اسمها هو كده. ما عندناش حاجة اسمها حد يقول غير النبي صلى الله عليه وسلم. هو طريق واحد. ما عندناش طرق. لا يزيغ عنها الا هالك. اه طب دي قصة جامدة جدا. يعني ايه؟ يعني انا مش هزيغ عن الطريق غير وانا اللي عايزة هذا الزيغ، لان الطريق واحد. تمام؟ انا اللي عايز الزيغ ده، لان الطريق ابيض ما فيهوش شوائب، ما فيهوش ولا ابيض، كل حاجة واضحة، كل حاجة اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة. يبقى في ثلاث حاجات قافلين عليا او يقفلوا عليا يا جماعة ان انا افكر في اي دين غير دين الاسلام. الحاجة الاولانية ان هذا الدين للناس كافة مش لقوم دون قوم. الحاجة التانية ان الدين واضح وجلي زي الطريق الابيض. الحاجة التالتة ودي المهمة جدا، ان اللي بيترك هذا الدين بيكون عن طريق البغي. يعني ايه؟ يعني انا اللي مش عايز. تعالي هديكي مثال جميل جدا، واكيد كلكم بتقابلوه على الفيسبوك او على يعني في اي مجال، في بيتك، في اصدقائك. تعالي النهارده قولي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا لحد يكون هواه قوي جدا، او حد يكون بيتابع شيخ بغير علم، فيقول لك لا الشيخ قال كذا. انا بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول لك لا لا، ما الشيخ عارف، الشيخ عارف كل حاجه، وهو الشيخ قال كذا. هنا هو بيعمل ايه؟ ها، هنا بيعمل ايه؟ بغي. يعني ايه بغي؟ يعني بيقدم محبته لهذا الشيخ، او بيقدم اهواءه على ايه؟ على حديث رسول الله، صح؟ هنا بيقدم اهواءه وبيقدم محبته للشيخ ده على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الكارثة، دي المصيبة. يبقى هنا مين اللي اختار؟ ها؟ هنا مين اللي اختار؟ انا اللي اخترت. انا اخترت ايه؟ اخترت اهوائي. بقت اهوائي مقدمة على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتيجي تلاقي كل خناقاتنا بين بعض على ايه؟ الشيخ ايه؟ لا لا لا لا، الشيخ ما قالش، ده الشيخ قال كذا. لا لا، ده الشيخ قال كذا. انتوا بتتخانقوا يا جماعه على المشايخ؟ هو الطبيعي ان احنا نقول مين اللي قال، مين اللي بيعلم الدين ده، ومين اللي بيقرر هذا الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما اقول لك قال صلى الله عليه وسلم تقولي ايه؟ سمعنا واطعنا. لكن اللي اختلفوا إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يبقى مين اللي بيبغي؟ إخواننا بغوا علينا، إحنا اللي بنبغي، مش الدين في بغي. لا، لو كلنا قلنا سمعنا وأطعنا، كلنا كلنا كلنا، خلاص كل الدنيا سبحانك يا ربي، كل الدنيا هتتصلح. المهم ان كلنا نقول ايه؟ سمعنا واطعنا، تمام. ونبتدي بقى نشوف الفرق، او ربنا سبحانه وتعالى من على الامة الاسلامية بايه عن بقية الفرق. خلي بالك، نبتدي نشوف طب ايه الفرق بيننا وبينهم. ربنا من علينا بايه؟ ادانا ايه ما ادهوش لبقية الاديان؟ ربنا اول حاجه اداها للمسلمين، ودي اكبر نعمه لازم نحافظ عليها يا جماعه، يوم الجمعه. هذا الذين امنوا بما اختلفوا فيه من الحق باذنه، فاختلفوا في يوم الجمعه، كانوا عايزين يعرفوا ايه اليوم المختار في الاسبوع. اليهود خدوا السبت. طب ليه ربنا ما هداش اليهود؟ ما كان معاهم نبي، هما اللي اختاروا. خدوا بالكم، هما لما اتمنعوا من الصيد يوم السبت، فاكرين القصه دي؟ لما اتمنعوا من الصيد يوم السبت خدوا السبت. النصارى خدت يوم الحد، هما اللي اختاروا برضه. لكن اللي قالوا سمعنا واطعنا وفضلوا مستنيين لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم من فضله، خدوا اليوم الصح وهو يوم الجمعة. يبقى اذا هنا يعني الله عز وجل اعطى للأمة ما لم يعطيها لغيرها. ليه؟ لان غيرها كانوا بيقولوا سمعنا وعصينا. فربنا خص أمة النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يخص به غيره. يبقى اول حاجه ربنا ادانا يوم الجمعه، ويوم الجمعه ده يا جماعه من اجمل ايام الاسبوع، اجمل يوم في الاسبوع، اللي مفروض كده تحس ان هو عيد، كل اسبوع كده عندك يوم فيه عيد. لكن احنا للاسف ما يعني الله عز وجل يمن علينا بالاشياء واحنا ما بنحسش بيها قوي. تاني اختلاف اختلفوا فيه القبلة. النصارى بتبص للشرق ناحية الشروق، واليهود ها بيت المقدس، واحنا ربنا من علينا بايه يا جماعة؟ الله عز وجل من علينا بايه؟ بالقبلة، بالكعبة. ربنا من علينا بالكعبة. الصلاة نفسها اختلفوا في الصلاة نفسها، منهم من يركع ولا يسجد، اليهود بيركع، تلاقيهم يركع ولا يسجد، حتى تلاقيهم عند حائط المكة بيوطي يركع ما يسجدش أبدا. النصارى عكسه، النصارى يسجدوا بس، حتى تلاقيهم يوم عاملين كده ناس قريسة نوع العافية شكل صليب قدام الالهة بتوعه، يقوم نايم على الارض وفتح ايده يبقى ايه يعمل شكل الصليب، طيب ويفضل ده كده هي الصلاة بتاعته كده، يفضل ساجد طول الصلاة. وهما الاتنين بيصلوا وهما بيتكلموا، واليهود ممكن يصلوا وهما بيتكلموا وماشيين. الله عز وجل هدى المسلمين للقبلة ولكيفية الصلاة ولصورة الصلاة اللي احنا بنصليها، نركع ونسجد ولا نتكلم ونتجه الى القبلة، ليها شروط. اختلفوا كمان في مين؟ في ابراهيم عليه الصلاة والسلام. اليهود قالت يهودي، والنصارى قالوا لا لا ده نصراني، وربنا كذبهم هما الاثنين. فقال ايه؟ ها؟ حنيفا مسلما. كان حنيف مسلم، لان الدين عند الله الاسلام. كل الانبياء يا جماعة نزلت على الاسلام، بعد ما الانبياء ماتت ابتدوا ايه؟ يحرفوا في الدين ويخرفوا في الدين ويغيروه. طب ليه اشمعنى الاسلام اللي ما غيروهوش؟ اشمعنى؟ عشان ربنا اللي حافظ الاسلام. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. حفظ الاسلام من عند الله سبحانه وتعالى. لو كان بين ايدينا كان زمانه اتحرف، والامثلة اللي انتوا بتشوفوه السنة الهجرية كل الناس بتحتفل بالسنة الهجرية، مع ان اساسا ما فيش حاجة اسمها سنة هجرية، ده ميقات وقته الصحابة وخلاص. لا احنا لازم نحتفل، وكل الناس واللي ما يحتفلش يقوم مدي كده دعاء يقول لك ايه يعني ان شاء الله تبقى السنة دي احلى سنة عليك الله. طب ما انت بتحتفل برضه، ايش معنى يعني السنة دي تبقى احلى سنة علينا؟ ما كل اسبوع يبقى احلى اسبوع علينا، وكل يوم يبقى احلى يوم علينا، انت بتحتفل بايه؟ يجي واحد تاني يقول لك لا اصل هي السنة مش سنة هجرية ولا حاجة، ده يوم الهجرة. لا معلش ده مش يوم الهجرة اساسا. وبعدين طب خلاص يوم الهجرة، طب الهجرة فيها ايه؟ الهجرة كان فيها حمامتين على الغار والعنكبوت جه نسك، كمان قصة وهمية ما انزل الله بها من سلطان. فلو كان الدين ده بايد البشر كان زمانه اتحرف خلاص، ما كانش وصل لنا منه حاجة. لكن لما الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه فهو محفوظ كما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة. ما عندناش اسرار، ما عندناش تراديب. هتقول لي حمامة؟ ما فيش، لا كان في حمامتين ولا كان في عنكبوت ولا الصحابة اساسا ما طلعوا بالدفوف استعدلوا الرسول صلى الله عليه وسلم خالص، ولا طلعوا بالدفوف ولا في طلع البدر علينا. تخيلوا، ما قالولوش طلع البدر علينا. ده كان مسلم على الجبل وما كانش متخيل اساسا ان هم هيوصلوا، لانهم كانوا كل يوم ينتظروه. فلما وجد جاي النبي صلى الله عليه وسلم قال هلما يا قوم فخرج الناس مبسوطين يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غنوا ولا كان معاهم زفوف ولا كلام ده خالص، ولا في اي حاجه من الافلام، ولا واحده طلعت تغني بشعرها ولا الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده. ومش عشان حرام، خدوا بالكم، يعني ان هي تطلع تغني بشعرها ما كانش لسه الحجاب نزل. لو هي طلعت بشعرها تغني الحجاب ما كانش نزل، ما كانش فيه مشكله، لان ما كانش لسه فيه، ما فيش اختلاط، ما كانش لسه فيه احكام. المشكله مش في كده، ان ده فعلا ما حصلش، يعني ان ده فعلا ما حصلش. فاحنا ايه الاسهل بالنسبه لنا؟ ها احنا بنستسهل، ايه الاسهل؟ ان اتفرج على الفيلم ومن خلال الفيلم اقرر الدين ايه. انا اتفرج على الفيلم، ها، ولا بسيوف ولا حاجه خالص يا ساره. انا اتفرج على الفيلم واللي الاعلام يديهوني يبقى هو ده الدين. طب انا ما بدورش ليه؟ انا ما بدورش ليه؟ يعني ليه ما حدش قاعد كده يدور ويشوف الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، والصحابه استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي، وكانوا قاعدين عاملين ايه، وايه الاحاديث اللي في الموضوع، ها، يعني ايه الاحاديث الصحيحه اللي وردت في هذا الامر. ما عنديش وقت، ماليش مزاج، تمام. يبقى اذا الله عز وجل قلنا على ابراهيم كان النصارى قالوا انه نصراني، واليهود قالوا انه يهودي، واحنا الله عز وجل براه فقال ايه؟ مسلم، حنيف مسلم، يحيد عن الشرك واليهودية والنصرانية. طبعا يا نعيمة، طبعا المشكلة مشكلتنا احنا امة اقرأ. نعيمة بتقول يعني هي المشكلة فينا. اه طبعا المشكلة، طبعا جزء كبير يا جماعة من المشكلة فينا، جزء كبير من ضياع الدين غلط مننا احنا. احنا امة اقرأ، اول حاجه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرا. احنا لا نقرا، احنا مقلين جدا في القراءه. في كتب كتيره جدا لما اقولها، اجي اقولها للناس الاقيهم مذهولين ان في كتب بالاسم ده. ما انت خدي بالك، انت ها المشكلة فينا في ايه يا جماعة؟ انا مفروض ان انا اضبط الامور بالنسبة لي بحيث ان انا عارفة ان انا مستهدف. يعني ايه انا مستهدفة؟ تخيلي لو انت ساكنة في عمارة، العمارة دي كل الجيران بيبغضوك. انت ساكنة في عمارة، العمارة دي كل الجيران اللي فيها بيكرهوك. انا بديكي مثال، الطبيعي ان انت هتكوني حذرة في تصرفاتك، ولا هتكوني بتختلطي بالجيران دول حتى لو كانوا بيأذوكي؟ الطبيعي انك هتعملي ايه؟ ها؟ الطبيعي ان انا هبقى حذرة في تصرفاتي، صح؟ علشان انا عارفة ان الجيران كلها مش بتحبني، وهبقى محترسه جدا. هكذا انت في وسط العالم، انت في وسط العالم، اليهود والنصارى بيحاربوكي، عايزين يضيعوا دينك، عايزين، مش عايزين حق، اي حق يظهر ها بيحاربوه، صح؟ حتى الهندوس، حتى الهنود، حتى البوذيين. احنا في حته في العالم الاسلام فيها مش مضطهد؟ في حته في العالم كله الاسلام فيها مش مضطهد؟ تمام؟ طيب يبقى انا ازاي الناس اللي بتضطهدني دي وبتقتلني باخد منها الدين؟ ها؟ خلينا بقى واقعيين. يعني الناس اللي بيكرهوني، الناس اللي بيضطهدوني، الناس اللي بيحاربوني، هم اللي صنعوا لي المناهج والاعلام. هم ما اختلفوش. فانا باخد منهم المناهج والاعلام وبسيب لهم ايه وبقول انا هتعلم ديني منهم، وبعدين لما ديني يبقى مفيش خالص ها اقول يا اصل المناهج، مناهج ايه اللي انت بتتكلمي عليها؟ عارفين يا جماعه زي ايه طباخ؟ انا عارفه انه هيحط لي سم، زي الطباخ اللي بيحط سم في الاكل، فانا كل يوم اروح المطعم بتاعه واكل واقول انا عارفه هيجي لي مغص، بس اعمل ايه؟ انا مضطر كل يوم اخد سم. ده الدور بتاعنا بالظبط، ده اللي احنا بنعمله بالظبط، ان احنا بنتلقى المعلومات الدينية عن من يحارب ديننا، يعني اللي بيحاربوا ديننا احنا بنتلقى منهم المعلومات الدينية. فتقولك الاعلام بيقول دول الارهابيين، طب ما هو نفس الاعلام ده بيقول ان الدين حر، انت حر، عايز تبقى نصراني، عايز تبقى يهودي، عايز تبقى ملحد، انت حر. لا، ما هم غلطوا في الجزء ده. طب الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون كده. لكن أنا النهاردة لما يكون ما عنديش أي سبل، أنا النهاردة جاي من داغستان ولا جاي من روسيا ولا جاي من أي بلد ولا أعلم أين الحق وأريد الحق، فوقعت في الباطل، وقعت في الباطل، هل انا امام الله عز وجل مأجور ولا مأذور؟ انا ما بتكلمش عن اللي جاي من بره بيحاول يدور على الدين فوقع في باطل، انا بتكلم عن اللي مش عايز الدين اساسا، ده بياخدش حتى من الارض، هو لا عايز اظهر ولا عايز حاجة، هو عايز يفتح التلفزيون ويقعد يتفرج على الافلام وعلى المسلسلات وعلى كل الكلام ده بس كده، هو عايز الدين يجيله كده. فتقول لك لا احنا الحمد لله على طول فاتحين القنوات الدينية. طب انت يا جماعة ما بتعرفوش تقرأوا؟ لا يعني الحمد لله طبعا بنقرأ. طب يعني ما تطوروا، انتوا ليه عايزين تبقوا سلبيين؟ يعني انت ليه عايز في الديانة تبقى سلبي؟ انك مش عايز تدور، مش عايز تقرأ. علشان انا عايز ابقى سلبي، انا الدين مش هم قوي، يعني مش حطه بالظبط كده، مش حطه قوي ان انا اتعلم. لو علم فيهم خيرا لاسمعهم، لكن بحالتهم دي لو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. عندي حاجتين اختلف برضو اليهود والمسلمين والنصارى فيهم. عيسى عليه السلام طبعا اليهود قالت ان هو ابن زنا، والنصارى قالت ابن الله، المسلمين قالوا ان مثل عيسى عند ادم كمثل ادم. انا مش عارفه اشمعنى، يعني اشمعنى عيسى عليه السلام اللي كان عندهم مشكله فيه وادم لا، عليهم افضل الصلاه والسلام، مش عارف اشمعنى. طب ما ادم ولد من غير ام ولا اب، هو اللي يقدر ان يخلق بغير ام ولا اب؟ ما يقدرش يخلق بغير اب، يعني المشكلة عندهم كانت ليه في عيسى وما كانتش في عليه السلام وما كانتش في ادم عليه الصلاة والسلام؟ مش عارفة والله، لكن هي ربنا ضرب لنا المثل، ربنا يقدر انه يخلق بغير اب وبغير ام وبغير ام ولا اب، كن فيكون، خلاص انتهينا. وهي دي المعجزة، المعجزة اللي هي انه يخرق الله سبحانه وتعالى اللي الناس اعتدته. انت متعود ان رجل وامرأة يتزوجوا ويأتي الاطفال، لا ربنا قادر بقى، فتيجي معجزة الانبياء في الايه؟ في اللي احنا متعودين ان هو يحصل، فربنا سبحانه وتعالى يجعله ممكن للانبياء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم يصلي الليل كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. الملائكة، الإيمان بالملائكة، في بيتعبد كده بيتقرب ربنا، أنت يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ف فاطر السماوات والأرض خالقهم بغير سبق كن فيكون على طول، عالم الغيب والشهادة. الله عز وجل يعلم ما يغيب وما يحصل. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. العباد اختلفت، اختلف العباد، ولكن الله عز وجل يحكم بيننا في هذا الاختلاف. النبي ما قالش بقى بعدها صلى الله عليه وسلم وأنا الحق، قال اهدني لما اختلف فيه من الحق. شايف الدعاء؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم اللي بينزل عليه جبريل كان بيدعو ربنا إنه يهديه إلى الحق، وإحنا النهاردة بنظن إننا على الحق كده. يقولك لا لا لا أنا عارفة كويس قوي وفاهمة كويس قوي، ده أنا طالبة علم يا بنتي. ادعى الله سبحانه وتعالى ان يريك الحق حق. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم في المعصور وكان يكثر منه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ليه؟ لاني ممكن الحق يبقى قدامي وانا مش شايفه حق، الحق امامي وانا مش شايف ان هو حق، والباطل امامي وانا مش شايف انه باطل. وما اكثر ما يحدث النهارده، والله يا جماعه النهارده مش النهارده يعني عموما، الناس بقت تشوف الباطل بجد. وارزقنا اجتنابه وهي مش شايفه ان هو باطل. هقول لكم مثال. النهارده كنت بتفرج على سيول في تونس، وطبعا كلنا عارفين ان تونس فيها سيول لم تحدث من قبل، فكان الفيديو رهيب كأن البحر اتفتح والناس بتغرق والبيوت بتهلك، منظر رهيب. فواحد دخل كتب ايه؟ قال هذا بالذنوب ولسه، هذا بالذنوب فيضانات فيضانات، ده بالذنوب، بالذنوب ربنا جعل الارض تغرق، ده حق ولا باطل؟ حق طبعا، ده حق. يرد عليه ما لا يقل عن ما عداش طبعا ناس كتير جدا تشتمه تسب الراجل ده، ازاي هو يقول ان ربنا بيعذبنا بالذنوب؟ الناس دي كلها شايفة المنظر، مش شايفة ان ده غضب من الله، لا مش شايفة ان ده حق وده باطل، وان بالذنوب وبالبعد عن الدين ربنا قد يسلط علينا. هما مش شايفين ده، هما متضايقين جدا ان هو بيقول ان ده بالذنوب، لا مش بالذنوب ولا حاجة. فكله بقى بيرد عليه منك لله، ده انت اللي بتذنب، ده انت السبب، امشي. يا الله، يعني للدرجة دي هم لا شايفين الباطل باطل ولا شايفين الحق حق. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه بقى كمان في الدعاء؟ ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. لا ده انا كمان مش هشوف الحق حق والباطل باطل. لا تجعله ملتبس علينا، يعني الحق يدخل على الباطل ونبقى مش مميزين. وجعلنا، لا ده انا كمان بقى ايه مش هؤمن بس واشوف الحق حق بس واشوف الباطل باطل بس. وجعلنا للمتقين اماما. ده مين اللي بيدعي يا جماعة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيدعي هذا الدعاء. يعني جعلنا للمتقين اماما، ما تلبست علينا يا رب الحق بالباطل، ما تدخلهمش ببعض، يعني ده يدخل في ده وده يدخل في ده، لا نشوف الحق واضح ومش نشوفه ونبقى شيطان اخرس نتبعه. وارينا الباطل باطل واضح ومش نشوف الباطل ونسكت، لا نرزق اجتنابه، ما نجيش عنده خالص، ومفيش حاجة تدخل عندنا بحاجة، يبقى كله واضح وجلي ومقبول. كل ده اسمه ايه يا جماعه؟ سلامه القلب. سلامه القلب اللي هي في الاول خالص قلنا ايه؟ سمعنا واطعنا. مره جايه ان شاء الله ناخد اختلاف الفرق، مش عايزه اطول عليكم في الاول، بس يعني انا عايزه يا جماعه، لان انا بلاحظ لما بتبقى الساعة على 10:30 كده ناس بتبتدي تخرج، انا بفضل الوقت معايا يبقى طويل. يا ريت لو تحضروا نفسكم كده للسهرة، وتحطي جنبك كده كوباية نسكافيه وسندوتشاتك وبتاع، وتبقي جاهزة كده ايه لسهرة حلوة، عشان انا كل مرة هناخد حتة زيادة لحد ما نتعود على العقيدة وازاي نذاكر مع بعض العقيدة. حد عنده اي سؤال في الامتنان ده النهاردة؟ ويا ريت لو في اللذيذ وحد يجيبولي، ربنا يكرمك يا حبيبتي، تجيبولي الاسئله، يعني انا مش بحب المواعيد البدري قوي. يعني خلينا ان شاء الله نظبط نفسنا على 9:30، بس نعمل حسابنا ان احنا مش هنخلص قبل الساعه 11. نعمل حسابنا ان احنا مش هنخلص قبل الساعه 11 ان شاء الله. طيب خلاص، احنا على ميعادنا زي ما هو، ونخلص ان شاء الله مواعيدنا على الساعة 11. حد عنده سؤال؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.